بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 92 بعد 400 ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: لكن من التصوير كلة الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. قبل أن نكمل ما كنا قد بدأناه، حيث تحدثنا عن أقوام هبطت هممهم فإذا بأحوالهم تهبط تبعا لهبوط هممهم، ذلك أن همتك هي التي ترفعك وهمتك هي التي تهبط بك. همتك العليا حالك معها كما قال أحد الأدباء حال الطير قوي الأجنحة الذي يأبى أن يعلو عليه طير آخر، بل كل الطيور تكون تحته. هذا من حيث الحس، أما من حيث المعنى فهو يأبى أن يلتقط مساقط الطير التي تحته، ذلك أنه ما يشرب إلا من رأس النبع كما يقول العلماء. حتى العنز الجرباء قالوا تأبى إلا أن تشرب من رأس النبع. والأم إذا وجدتها تعيش على موائل الآخرين وفتاتهم، بل إذا وجدتها تساق من أمعائها، معنى ذلك أنها قد هبطت همتها هبوطا رهيبا. وهذا ما سنجليه إن شاء الله عز وجل مع شيء من الأمثلة. ضربنا المثال بمن هبطت هممهم من أجل أن نحذر لئلا نكون منهم. والحديث عن أصحاب الهمم العالية لون من ألوان شد الهمة من أجل أن ترتقي، ذلك أن الإنسان فيه ملكة من جملة الملكات التي وضعها الله عز وجل فيه، ملكة الغيرة. فهذه إما أن توظف في الشر والكيد والمكر، وإما أن توظف في الارتقاء. الغيرة من وراء التنافس في الخير، ويمكن أن تكون الغيرة من وراء كل الشرور التي يمكن أن تتأتى ثمرة فجة علقم للغيرة. لا بد لنا من أن نحدد كلمتين، وإن كنت قد تعرفت لهما في المجالس السابقة، إذ إن معرفة مفردات الجملة أمر مهم لتحيط بكل معاني الجملة حتى لا تبقى محصورا في جزء من معانيها. لكن من التطويل كلة الهمم، كلة فعل والتاء للتأنيث والهمم فاعل، هذا من حيث النحو. وهنا نستحضر أو نستحضر ما جاء عن إمام من أئمة النحو وهو ثعلب. ثعلب رحمه الله تبارك وتعالى كان إماما ذا باع طويلة في علم النحو واللغة. يقول عن أحدهم وهو من تلامذته وهو إبراهيم الحربي، يقول: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس اللغة والنحو منذ 50 سنة. أنا أعجب الآن من همة التلميذ أن همة الشيخ نفسه، ذلك أنه من 50 سنة هو يدرس وفي تلميذ من التلاميذ، إنما ما فقده في مجلس من المجالس حتى ولو أنه مرض فغاب أو سافر فغاب، قال: ما فقدته منذ 50 سنة. هكذا كانت هممهم رحمه الله تبارك وتعالى. الكلمة الأولى هي كلمة الهمة. طبعا الهمة ملكة، بمعنى أنها تكون همة وهبية وتكون همة كسبية. الهمة الكسبية تربى تربية في أحضان الصحبة الصالحة، في صحبة أولئك الذين علت هممهم. لو لم يكن لهمة، إذا وجدت نفسي بين أصحاب الهمم، وجدت نفسي بين أولئك الذين تتجافى جنوبهم عن مضاجع وجدت نفسي بين أولئك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وجدت نفسي بين أولئك الذين يبنون الحياة ولا يهدمونها، أولئك الذين يقفون في وجه الشرور بكل ألوان الشرور. مهما كنت متساقطا الهمة لا بد من أن أتغذى لون تغذية من هممهم، والهمة تنضح، وهذا أيضا من الملكات التي ركبها الله عز وجل في أنفسنا. ملكة ربما ينعى على صاحبها وربما يمدح صاحبها، هي ملكة التقليد أو حب التقليد. حب التقليد أمر شائع زائع في الناس، لكن فرق كبير بين أن تقلد أصحاب الهمم العالية وتسلك مسالكهم وبين أن يقلد أولئك الهابطين. كم من شاب سلك مسالك التقليد لأولئك الذين هم مستهترون في الحياة، بل هم مضيعة في هذه الحياة. وكم وكم الهمة الوهبية هي إعداد الله عز وجل مجموعة من خلقه لعلمه سبحانه وتعالى فيهم، فإذا بهم كالنيرات في كبد الحياة في جو الحياة، ولذلك هم معالم في الحياة. وإلا ما معنى أن يترك إنسان بصمته في وجه التاريخ، بصمة وضحك المعالم، وآخرون يعدون بالألوف إنما يهرسون هرسا ويعيشون على الهامش أو خارج هامش الحياة. معنى ذلك أن هناك همم عالية قد حباها الله عز وجل تلك الهمم العالية، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ولكن في المقابل أيضا إذا لم يعطني الله عز وجل مثل هذه الهمم العالية، فلا أقل من أنه قد أعدني من أجل أن أنمي همتي، فما حرمت. ولذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعلى همم في الوجود. الأنبياء أعلى منهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، أعلى الرسل أصحاب أولي العزم أو أولي العزم من الرسل، وأعلى أولي العزم من الرسل هو محمد عليه الصلاة والسلام. ويكفي أنه بما أعطاه الله تبارك وتعالى كله من فضل الله ونعمته عليه وعلينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أنه له المقام المحمود. وهنا نقول عن مليارات من الناس يحشرون في صف واحد في مساحة واحدة، ويظهر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على رؤوس الخلائق على أنه هو الذي يسأل الله عز وجل البدء في الحساب، وهذا ما قررته السنة، هو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل إياه في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد بك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن نحن أمام همم، الهمة هي قوة انبعاثة بالقلب في طلب شيء، قوة انبعاثة في القلب لطلب شيء والاهتمام به. إذا طلبت دون اهتمام نزوه، أما إذا طلبت اهتمام وحرصت على أن تحقق ثمرة هذا الباعث انبعثت همتي للقراءة ينبغي أن أبلغ مداها، انبعثت همته للثراء الأصل أن يبلغ منتهى. هذا أصحاب همة، وإن كانت الهمة الدنيوية تختلف عن الهمة الأخروية أو الهمة التي هي من همم البشر الذين يطرحون ويمرحون في بقاع الأرض وساحاتها ومساحاتها. ويمكن أن نشير هنا إلى همة وظفت في الشر، همم أعداء الله عز وجل في الشر وفي الهيمنة على الناس أعلى بكثير من همم كثير من المسلمين ينتمون إلى هذه الشريعة العالية العظيمة. ولذلك هم يهيمنون، هم يفتون، لماذا؟ هم أصحاب همم في الشر ويوظفونها صباح مساء. إذا ما الهمة؟ هي الباعث أو قوة باعثة على طلب شيء من الأشياء ثم الاهتمام به. إذا كانت الهمة رفيعة عالية فهي الهمة التي لا ترضى دون الله عز وجل مطلبا، تعرض عن كل ما سوى الله لتتوجه بكليتها إلى الله جل جلاله، ما تريد إلا حب الله ورضا الله تبارك وتعالى والتقرب من الله عز وجل، فهي بالله ومع الله ومن الله وإلى الله، تعيش بالله جل جلاله، وهذه من أعلى الهمم. ومن وراء ذلك الهم التي اقتصر صاحبها على نفسه، فهمته تعود لنفسه، ما تخرج عن دائرة شخصه، بل ربما لا تتعدى إلى أهله، الهم الأعلى بقليل هي الهم التي تنطلق من نفس صاحبها لترعى أهله أقل ما يقال، والأعلى التي ترعى الحي، والأعلى ترعى المدينة، والأعلى ترعى الأمة، بل الأعلى ترعى البشرية. ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام أعلى الهمم سموا، حيث إنه بعث على أمر لا يبقى معه بيت مدر أو وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين، يعني هو بعث للعالمين، ومن هنا علو أمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فيما يتعلق بمفردات ساقها العلماء، علماء النفس، من أجل أن يرتبنا قضية مهمة، يعني الباعث، أنا قد يخطر ببالي خاطر أو يسنح لي سانح أو تأتيني فكرة من الأفكار أو أريد شيئا من الأشياء أو تنبعث همتي وعزمي على هذا الشيء، هذه كل أحوال إنما تجوز في صدر الإنسان. قالوا مراتبها السانح، سنحت لي فكرة، خطر ببالي شيء، هذا يمر مرورا وقد لا أقف عنده، ومر بساحة قلبي مرة لكني أعرضت عنه أو لم ألتفت إليه أو لم أهتم به، الأقوى منه الخاطر. الخاطر هو الذي يخطر صحيح لكنه يتلبس قليلا وربما ترك بصمته في النفس، ومن هنا هناك خواطر سيئة وهناك خواطر نيرة خيرة. فإذا ما كانت الخواطر الخيرة النيرة هي مسرح في الصدر، لها سرح ومرح في الصدر، مع ذلك أن قلب هذا الإنسان صاحب الصدر إنما هو قلب نظيف، ذلك أن عثر الخواطر ما يتأتى إلا من عثر الأصل، لولا أن الأصل فيه ما فيه من الفساد لما استجاب هذه الخواطر الرديئة. الخواطر الرديئة تدل دلالة واضحة على أن الإناء الذي يحتوي هذه الخواطر إنما هو إناء ملون، يحتاج صاحبه لأن يتطهر كي ينظف هذه الخواطر. هذا ليس على سبيل إطلاق 100%، وإنما الغالب في حكم الخواطر الرديئة إنما هو هذا الذي تأتيه وساوس فيما يتعلق بالإيمانيات. لو لم يكن هناك ثغرة في نفسه يدخل منها الشيطان بوساوسه لما دخل الشيطان. ومن هنا ينبغي أن يكون القلب حارقا مغرقا لكل الوساوس التي يمكن أن ينفذها الشيطان، بل إذا كان القلب منورا فإنه يحكم الشيطان ويحرقه. ورسول صلى الله عليه وسلم دل على هذا وكتاب الله عز وجل أتانا بهذا. وخناس، خناس معنى كثير الخنوس، ولا يكون ذلك إلا إذا كنت أنت كثير الذكر أيضا، إذا ذكر الله خناس، خناس فهو خانس، خناس معنى أنت دائما الذكر لله تبارك وتعالى. وهكذا ثم الفكرة، الفكرة أقوى من الخاطر، الفكرة هي المعنى الذي يستقر في الصدر بعدما يخطر هذا المعنى مجرد خطوط، ثم أستجيبه ثانية، أستجيبه لأحكمه، أستجيبه لأتعرف إليه، أستجيبه لأرى وجه الخير فيه إن كان فيه خير، أو لأرده إن كانت الفكرة عاطلة كما يقولون، عاطلة من الحلي يعني معاطلة من العطل الذي يرمى به بعضهم باللهجات العامية. الأمر الآخر الإرادة، الإرادة يعني الفكرة كونت لدي باعثا دافعا، هذا الدافع هو الإرادة. حينما ندخل في الإرادة ندخل في التكليف، السانح أنا لست مكلفا به بل هو سنح في صدري وإذاك لا أحاسب عليه، إلا إذا استوقفته وكان سانحا سيئا وحاورته وربما راق لي، مع ذلك أنه حيث راق لي دل هذا على أني بيني وبينه لون تجانس، الخواطر الرديئة لست محاسبا عليها. وذلك ثقل على الصحابة بادئ الأمر وهم في طور التربية لما أنزل الله عز وجل قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال هذا ما لا نطيقه يا رسول الله، فعلمهم الله عز وجل أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير، فجاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الخاطر الذي لا تستجيبه، الخاطر الذي لا تأنس به ويأنس بك، الخاطر الذي لا تستحضره لتجالسه على مائدة الحوار، وهذا يمكن أن نصدره للخارج، حينما تجالس شياطين الإنس مع ذلك أنك أنت اخترت أن تجالسه، فأنت مسؤول عن هذه المجالسة. إذا ما استجلس خاطر السوء في صدري فجالسه وناقشه وأحبه وعشقه وتعاشقا فيما بينهما، مع ذلك أن التجانس كامل بين هذا وبين ذاك. الإرادة قلنا هي القمة في هذا الموضوع، ومن هنا نحن نحاسب على الإرادة. إلا إذا كانت هذه إرادة من إرادة الشر وقد نقضناها بالموقف، أراد أن يكذب ثم امتنع. لم امتنعت؟ قال امتنع عن الكذب خوفا من الله عز وجل. فأنت الآن مثاب على كونك قد امتنعت على عن أن تكذب. أراد أن يكذب، هم بالمعصية لكنه امتنع عنها. إذا هم بالمعصية وامتنع عنها خوفا من الله تبارك وتعالى، لا من مانع خارجي لا يد له فيه، بل ربما خرب عليه مخططاته، كأن يكون متوجه إلى مكان ليعصي الله عز وجل فإذا به يرى فلانا وهو ممن يجله، فمنعه ذلك الفلان من أن يمضي فيما هم به أو فيما أراده. هذا المانع من الخارج، نحن نريد المانع من الداخل. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وهذا تنشيط لتغليب إرادة الخير على إرادة الشر، وبيان إلى أن هذه النفس هي واحة فيها ما فيها، والأصل في هذه الواحة أن تنظر، ولا يكون التنظيم إلا بالتزكية، والتزكية أقوها الإختار من ذكر الله بعد معرفته سبحانه وتعالى، أقل ما يقال المعرفة الفكرية النظرية. ثم تأتي الإرادة الآن، الإرادة أو الهمة. الهمة هي تاج الإرادة، هي الثمرة الحقيقية الناضجة للإرادة مباشرة، حيث تريد انبعث ما انبعث فيك الباعث على تحقيق ما أردت بل عزمت عليه. الأمر الآخر يتعلق بالكلل، يقال كل عن الأمر، كل عنه بمعنى ثقل عليه فلم ينبعث فيه. كللت عن الأمر، كان هناك باعث لكنه ضعف، فضعف الانبعاث جعلني أجد هذا الذي أنا بصدده ثقيلا علي. إذا ثقل عليك الأمر فاستنكفت عن الإتيان به، كنت تريد خيرا لكن كلت همتك عنه، فإذا بك تتراجع. من هنا يقال كل عن الأمر، إذا ثقل عليه الأمر فلم ينبع فيه. لو فرضنا أنه أصابه كلل في المشي، يمشي إلى أن يكل، يكل بمعنى أنه يهيا عن المشي. إذا نظرنا إلى الأشياء الآن، وهذا كله يمد في مساحة الذهن حينما نتناول الكلال، كلت الهمم، يقول كل السيف، فهو سيف العرب، سيف خشب، وأحد الشعراء أنا ما أريد أن أذكر الآن ولا شيء مما يتعلق به، يبين بأن سيف خائد رضي الله عنه صار في المتحف، أما سيوفنا والحمد لله كلها خشب صارت، وأي خشب من خشب التلفان المتهاوي أصلا. يقول كل السيف أي لم يقطع، بل كلت السكين بهذه المثابة. الطرف العين لو أنها تعبت من النظر أو لم تستوعب المنظور إليه، يقول كل الطرف، كل الطرف بمعنى لم يتمكن من انبعاث حيث منتهاه. كل اللسان، ما أعرف عضوا ينأى عن التعب مثل اللسان، ما مر تعب لساني أبدا، ولا لسان أحد. اللسان لا يتعب حقيقة، عضو عجيب يعني خلق متفرد. اللسان شخص له مقر في كهف الفم، متى يكل؟ قال لا يكل، لكن لماذا يقول كل لساني؟ قال إذا نصحته ونصحته ونصحته تريد أن تعبر عن تشاؤمك من موقفه وعن مغطك الفكري أو النفسي، حينما نصحته نصحته نصحته تقول كل لساني ومل فلم يجد فيك نفعا. كل عن الأمر أحجب وجبن، ولك أنت أن تمد مساحة المعنى. كل العرب عن أمر من الأمور يعني أحجموا وجبنوا. الكليم بعام من هو؟ قال هو الضعيف المتعب. لذلك هناك أبيات تصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، منها نخرج إلى ما نريد أن نتحدث فيه. يتكلم أحد الشعراء عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام حيث أعد مواكب المجاهدين وكواكب الصالحين العباد، فقال: أسرجت خيل الحق فانطلقت، أسرجت وضعت الشروج على ظهور المطايا أو الخيول، أسرجت خيل الحق فانطلقت بلا كلل تدك من الضلال مشيدا. ما تعب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بل كانوا كما قال سيدنا خالد رضي الله عنه يقول: ما ليلة أغزو فيها في سبيل الله عز وجل أقاتل، أحب إلي من ليلة تهدى إلي فيها عروس. يبين أن الناس ما يسمى بليلة الزفاف كأنما هي من الأمنيات، وربما تغزل فيها، وربما صارت وثارت أشواقه، وربما حلم، وربما تخيل، وربما سقط، وربما. لكن سيدنا خالد قال: ليلة مصيرة يقاتل فيها أعداء الله عز وجل، أحب إليه من عروس تهدى إليه. معناها ما تحبونه أنتم الأحلى عنده أن يغير على حصون الضلال والظلم والظلام والشر. ولذلك رضي الله عنهم منتهم بأعناق البشرية لا بأعناقنا وحدنا من أكبر المنن، هم الذين هيئونا حتى كنا في القرن 21 في بيوت الله تبارك وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها. بدي افترض الافتراض الذي يمكن ان يفترض لو ان الصحابه تخلوا عن دين الله عز وجل، وقد ذرت الفتنه فتنه الرده بقرنها في الجزيره العربيه لطفا نور الله تبارك وتعالى ولا ما وصلنا. ثم يقول: اسرجت خيل الحق فانطلقت بلا كلب تدك من الضلال مشيدا، وتفتقت همم. التفتق هنا يشير إلى الحدائق الغناء التي براعمها لتوها ظهرت، ثم جاء نسيم الفجر فإذا به يدغدغ وجناتها فتتفتح. وقد نبه النيروز في غسق الدجى: أوائل ورد كن بالأمس نوما، لم يقول أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. قال: وتفتقت همم، تعبير راقي جدا، وتفتقت همم رويت غراسها. من روى غراس الهمم؟ الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين بيديك. وتفتقت همم رويت غراسها بيديك، جاورت النجوم تفردا. ما ترضى أن تدب فوق هذه الأرض. ولذلك سننقل مقالة لرجل من رجال القرن السادس الهجري، يمكن أن نتذكر هذا الذي قاله: جاورت النجوم تفردا، فإذا به ينضح من هذا المعين ليدلنا على مجموعة من الحقائق. نحتاج لإحياء، نعم، والحي منا يحتاج إلى منهج يتحرك فيه، نعم. لسنا كلنا من النيام، ولا كنا من المنتبهين، ولا كنا من الأموات، فينا وفينا وفينا. وهذا يحتاج إلى مسح كامل من أجل التعرف إلى البؤر. هذه بؤرة تحتاج إلى فيتامين كذا وفي تنين كذا وفي تنين كذا وإلى وإلى قل ما شئت أنت. وهذا كله من أمور التربية. نرجع لقضية النكرة. أخبر الله تبارك وتعالى أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أخبر عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال فلنحيينه حياة طيبة. لماذا أخبرنا الله عز وجل بهذا؟ قال من أجل أنك إذا كنت من أصحاب الهمم العالية لا ترتضي إلا بالحياة الطيبة. يا ترى هل الحياة الطيبة فيها ذل؟ ما فيها ذل؟ خنوع، انبطاح، سقوط، تهاوي، تعظيم الحقير، ليس فيها الحياة الطيبة. الحياة الطيبة هي أن تكون مع الله تبارك وتعالى. أطيب الطيب ما تحققه من حقائق التوحيد في ذاتك. إن الله طيب يحب الطيب. والطيب هنا على معنى الكمال. الحياة الطيبة وهدوء إلى الطيب من القول، هدوء إلى أطيب الأقوال. ما أطيب الأقوال؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي منهج الحياة. ولذلك الحياة الطيبة هي التي طهر باطن صاحبها وظاهرها. ولا يمكن أن يطهر الباطن إلا بالإيمان والمعرفة ورسوخها، وأن لا يشهد مع الله عز وجل خالقا ولا رازقا ولا مؤيا ولا مميتا ولا معزا ولا مذلا. فطاب قلبه، طاب قلبه بكل الخصال التي يحبها ربنا جل جلاله. بل تتلمذ باختصار، تتلمذ في مدرسة الشريعة. ما الذي قالته الشريعة فيما يتعلق ببناء الباطن، وما الذي قالته الشريعة فيما يتعلق ببناء الظاهر؟ هذا هو الطيب. الطيب لا يخرج منه إلا طيب. الطيب لا يتعامل بالربا، الربا خبث. الطيب لا يتعامل بالرشوة، لأن الرشوة خبيثة. إذا فلنحيينه حياة طيبة. طبعا هنا في قسم دل عليه التعبير، اللام هنا واقعة في جواب القسم. أقسم الله أنه يحييه حياة طيبة، وجاء الفعل مع توكيده بالقسم ولام القسم هنا مؤكدا بالنون، نون التوكيد. فلنحيينه حياة طيبة. هنا جاءت الحياة نكرة لكنها معرفة. نكرة عرفت بالطيب، حياة طيبة. هل من فرق بين هذه وبين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا؟ قال فرق هائل. هناك الحياة الذليلة التي تتحقق بأدنى قدر من الحياة، الأمور مطعميني ومسطيني وأركب على ظهري، ما في عنده مشكلة على الإطلاق، اجلده بالسياق، بس المهم لا تخرجه من الحياة. الحياة النكرة هنا هي التي بيّنها الله عز وجل على أنها حياة يطلبها الكافر ولا يطلبها المؤمن، لأن المؤمن اتصل بالله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن هنا نجد أنفسنا أمام ما يلي. أخبر الله عز وجل في سورة البقرة بعبارة قرآنية عجيبة، قال اهبطوا مصرا، مع اهبطوا في معنى الهبوط في معنى النزول، إذا لم يكونوا هابطين. ونتكلم الآن عن عطاء الكلمة من حيث المعاني لا من حيث تفسير الكلمة تفسير لغوي. اهبطوا مصرا يتوجه إلى قرية من القرى التي فيها البصل والبقل والقمح وما الذي طلبتموه. هم كانوا على أي شيء يا ترى؟ هم كانوا قد رعاهم الله تبارك وتعالى بالمن والسلوى، لا يتكلفون على الإطلاق، وإنما هم في ضيافة الله عز وجل. هم على مائدة الله ونحن كلنا على مائدة الله، لكن الفرق بيننا وبينهم أنهم كانوا على مائدة الله بلا تسبب، أرادوا التسبب. ومن هنا أحد الحكماء يقول إرادتك التجريب مع إقامة الله إياك بالأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك بالتجريب انحطاط عن الهمة العالية. يعني هبطوا مصرا، إذا هيأ الله عز وجل لك، الله يمن عليك بالطعام والشراب والرزق دون ما كسبه، هو يريد أن يكسب. يجب تقولي والله معك أنت عالية لكسب قلت له أهبط هذا، لأن الله أقره بالتجريب. رأيت إلى السيدة مريم عليها السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قال العلماء سألت سيدة مريم من أين هذا الرزق، ذلك أنها لا تكتسبه، وكان سؤاله مبعثه أنه كفلها هو كفيلها. والدرس هنا أن على الآباء أن يتحروا ما بأيدي الأبناء حيث وجد في يده ما ليس منه، ما ليس من الأب. إذا أن لك هذا، وهذا لهم عنوان المحاسبة التربوية، وكفلها زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. السيدة مريم كانت في التجريد، إرادتك الأسباب مع إقامة الله لك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. الله عز وجل أقامك بلا تسبب، فليكن كذلك. ألا ترى معي بأنه في الجنة ما في فلاحة أو زراعة ولا في مصانع ولا في شغل ولا في سوق أسهم ولا في من هذا اللوم من شد الدنيا وتعبها، وإنما أنت على مائدة الله الجنة الخالدة أبد الآبدين ودهر زاهرين. هي أنت الآن في حال التجريد هناك في الجنة، لأنك لا تحتاج إلى التسبب، هذه الدار دار تسبب صحيح، لكن أقام الله عز وجل عينات في هذه الدار ليدلنا على أنه وأنت تتسبب ما ينبغي أن تقول عن أن المسبب هو الله تبارك وتعالى، لأنه قادر سبحانه وتعالى أن يرزقك بلا تسبب. ولعله من الخواطر المتصلة لما التقى موسى عليه أفضل الصلاة وأتم دفين بالخضر، أو رجل الصالح اللي هو الخضر بقول كثير من المفسرين، قال التقاه. الخضر كان من أصحاب التجرد، ولذلك لا يطلب التسبب، هو سائح بمحبة الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يعطيه يطعمه ويسقيه وهو راض عن ربه تبارك وتعالى فيما أوجده فيه. يذكر في القصص، وهي قصة سواء كانت صحيحة أو صحيحة معناها جيد، قال لما جاء وقت الغداء، أنتم تعلمون بأن موسى عليه الصلاة والسلام لما طال به السفر قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لما جاء وقت الغداء، طبعا مع الخضر الآن، الخضر الآن تجريد، موسى من أهل التسبب، آتنا غداءنا، إذن يحتاج إلى أن يهيئ الغداء، جميل جدا. وإذن الخروف، خروف نصفه مشوي ونصفه ني، بسم الله، موسى عليه السلام مد يده إلى القسم المشوي، قالوا لا، أنت من أهل التسبب، خذ من اللحم الحي واشوي. أما هذا القسم المشوي لأصحاب التجريد، إرادتك التجريد مع إقامة الله في الأسباب، قال من الشهوة الخفية، معناه أنا أحب باطنا، طبعا هذا مثال أنا ما أحب ذلك، أحب باطنا أن يكون لي ميزة، ميزة على أصحابي، فأن يكون لي كرامات. أي كرامة كانت؟ أقل ما يقال أنه أنا أرى نفسي بها أني أنا أحسن من الجميع، ظن مني أن قضية الكرامة هذه لا تعطى إلا للأفضل، مع أن الكرامة ترى ما يشترط أن تعطى للأفضل، الكرامة يمكن أن تعطى لمتوسط الحال. وقد يترك أصحاب اليقين ليقينهم فلا تظهر على أيديهم كرامات. ومن هنا قال العلماء لم تظهر كرامات كثيرة على أيدي الصحابة، مع أنه ظهر كرامات لكن لم تظهر، قال لأنهم كانوا على درجة من يقين عالية، هؤلاء ما يحتاجون لكرامات الحسية التي ربما تزيد في إيمانهم. المسلم ربي على علو الهمة، ومن جملة المعاني التي جاء بها شرع الله عز وجل تدعو إلى علو الهمة. دعك الآن من إرادة التجريد وإرادة الأسباب، يعني عم تكلم عن قطاعات من الناس، عن نماذج، عن أطباق من الناس. كنا سر هذا الحديث أنك وأنت تتسبب حذاري أن تعتقد أن السبب هو الذي رزقك، هذا له من ألوان شرك الأسباب. شرك الأسباب أن تعتقد بأن الدكان التي رزقتك أو الدواء الذي شفاك، حتى المشكلات التي تعترضك إذا أنجزها الله عز وجل على يدي صديق لك وصاحب، الأصل أن تتوجه بقلبك إلى الله على أنه هو الذي يسره، وتشكر هذا الإنسان. لا مانع من هذا، من لم يشكر الناس لم يشكر الله تبارك وتعالى. لا تسقط الأسباب لأنها ثابتة، ولا تجعل لها تأثيرا مع الله لأن هذا لون من ألوان الشرك بالله تبارك وتعالى. ذكرنا أكثر من مرة تركك الأسباب تعطل لحكمة الله، أخذك الأسباب ونفي التأثير عنها عين محض التوحيد. أن تأخذ بالأسباب وأن تنفي عنها التأثير هي أسباب ساقها الله تبارك وتعالى لنا. من جملة الأمور التي جاءت بها شريعة الله عز وجل وفيها نبض رفع الهمة أو شحن الهمة أو الصعود بالهمة، قوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. ما اليد العليا؟ هي يد المنفقة. أنت لو لم تعمل لما كان بإمكانك أن تنفق. إذا طالبك شرع الله عز وجل الإنفاق معنى ذلك أنه طالبك بالعمل، لكن على المنظور أو من المنظور أو من القاعدة التي ذكرنا، وأنت تعمل حتى شهادتك مو التي ترزقك. أحيانا نحن بنمر بالأشياء نقول والله لولا الشهادة لكنت ضائع، هو ممكن يكون هذا صحيح ترى، لكن ما ينبغي أن تنساق وراءه لأنه هذا من الأوهام أيضا. رب إنسان لا يحمل شهادة أكثر من كمالا. يلا، وممكن صاحب الشهادة يمسكع على الأرض فيه ويتوسط من أجل أن يعمل أي عمل كان. ذاك من شغب الأسباب، ما تدعي الأسباب تشغب على قلبك من أجل أن تعكر نور التوحيد في ذاتك. ما نور التوحيد؟ أتعامل مع الأسباب وأنفي عنها التأثير. وقلنا بأنه من الأمور الشرعية التي جاء بها رسولنا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة والسلام من أجل أن نبقى مع صفاء التوحيد، حينما تكون مدعوا لتأكل تقول: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا ومتع بشبابه، وبعدين بتقول بينك وبين الله: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. أنت شهدت أن الله هو المطعم، الله عز وجل هو الذي أطعم من أطعمك، ثم لا بد من أن تنكر السبب، لكن حذاري أن تجعله مهيمنا على ذاته. وقضية الخوف من الأسباب وعشق الأسباب والغفلة عن دور الأسباب في حياة المسلم، من وراء 100 مصيبة 1000 مصيبة حلت وتحل بهذه الأمة. لماذا التورين لأعداء الله تبارك وتعالى؟ لأننا نخاف منهم. ما الذي نخافه يا ترى؟ كل خوف من نمط أن غير الله يؤثر إنما هو السنة في حقائق الإيمان. اليد العليا خير من اليد السفلى. قال: اليد السفلى هي اليد السائلة، واليد العليا هي اليد التي تنفق. ذكرته على السريع: حينما علمنا الله عز وجل ما نقول في سورة الفاتحة، لما سألناه الصراط المستقيم ما توقفنا، وإنما بينا أن هذا الصراط الذي نسأله الله عز وجل هو الصراط الذي سبقنا إليه علية الناس أنعم الله عز وجل عليهم. معنى هنتك أنت ربطت بمنهم لأنك تريد أن تسلك مساركهم، ولا يمكن أن تشاركهم في الطريق وأنت من أصحاب الهمم المنقبضة. إذا قامت الساعة، هذا نمط من أنماط الشريعة ويتربي الهمم. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. أنت ماذا تفهم من هذا؟ أفهم أنه ينبغي أن تبقى عالي الهمة في البناء وإن لم ترى الثمرة. وهذه أيضا مسألة من المسائل النفسية الخطيرة. أحيانا يقولون بأنه هذا المسلك يا أخي لا يؤدي نتيجة. أي مسلك؟ مسلك الوقوف في وجه الظلم والطغيان لا يؤدي نتيجة. أنتم ماذا تريدون؟ تريدون الجانب الآخر، لا تقف في وجهه، قف معه. تحت جناحه، تنضوي تحت جناحه. ما النتيجة؟ النتيجة التي تسألوني عنها هل تتحقق إذا طويت تحت جناحه؟ بالعكس تماما، أنت فقدت الهمة في المقاومة، هذا بصورة عامة. لكن ما الحصاد الذي يمكن أن يأتيه؟ قال عليك أن تغرس الفسيلة ولو لم تنتش في حياتك، لأن العلماء قالوا اختار الفسيلة هنا، قال لأنها لا تنتج إلا بعد سنوات، مع أن الساعة قامت. نحن نعلم بأننا نزرع ليأكل الأحفاد والأولاد، أما هذه لمن تبقيها أنت؟ قال ليس المقصود الزرع حقيقة، وإن كان ينبغي على المسلم هنا إذا كان فعلا بيده فسيلة ونفخ في الصور وطفاء أن يغرسها، ينبغي أن يغرسها استجابة لتوجيهاته عليه الصلاة والسلام. لكن أليس هذا أروع ألوان النبوة؟ من أجل أن تبقى تبني وأنت تلذذ أنفاسك الأخيرة، لا تنظر للنتائج. أحيانا من الوقوف مع النتائج كارثة على الواقف. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يمر بآل ياسر وهم يعذبون ويئنون، الدهر هكذا يا رسول الله؟ كان يقول صبرا غدا الدولة الإسلامية، صبرا غدا المجتمع الإسلامي، صبرا غدا المآذن سوف تعم مشارق الأرض مغاربها، غدا سوف تكون مساجد في سمرقند وبخارى، غدا سنصل إلى مشارف باريس أو باغيس، خليها بالفصحى، غدا ما قال لهم ذلك أبدا. ماذا قال لهم؟ صبر الآن ياسر فإن موعدكم الجنة. الثمار دخلنا هنا، ما شرط تستخدم الثمار هنا أبدا على الإطلاق، ومن هنا ما في أروع من رفع الذمة بهذه الصورة. الآن نحن بلغنا 60 وما مستطيعين نفعل شيء، أقلك رضي الله عنه إذا قامت القيامة وبيدك فشيلة غرسها، شو 60 إلى 70؟ ستظل مقبلا على الله عز وجل حتى تنبض الأنفاس الأخيرة. من المعاني أيضا التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم شقا حقيقة لشد أزر الهمة والارتفاع بها، أنه قال إذا سأل أحدكم فليكثر. عجيب عجيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أعظمه، صدقوني رسول من الله، والله العظيم محمد بن عبد الله رسول من الله بكلماته وصفاته ونظراته ووجهه صلى الله عليه وسلم. قال هذا ما وجه، ما هذا بوجه كذاب. لما جاء عبد الله بن سلام على الحبر اليهودي وأسلم، لاحظ هنا نحن نعرف أنا إذا سألتك أفكر يمكن 500 مرة يا ترى هل هذا سيستجاب لي فيه أو لا، أو أقول يمكن هذا يكون أكبر من المسؤول، هذا المطلب أكبر مسؤول. ذكرت لكم مرة فيما يتعلق بالتصوير، رجل تصوير الرجيء حاجة تصويرها رويجة، فجاء رجل قال يريد أن يسهل على المسؤول أمر الإجابة، قال له أنا جئتك في حويجة، لو قال له حاجة قال له ابعد بطرده، فقال له جئتك في حويجة، قال له اذهب ابحث لك عن رجين. جاي لعند الرجل ما قال له حويجة، ما حويجة، هذا في أنفه ورائع هذه الأنفه حقيقة، ما يقبل أن تقول له حاجة صغيرة، تقول له حاجة صغيرة قل له كل عن غيره، قل له أنا أريد. أنت الآن يوجهك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كيف تسأل الله، ماذا قال؟ إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه، فإنما يسأل ربه. وحينما تسأله لا يشترط هنا أن يكون لك من الأعمال ما به لا تستحي من السؤال، ذلك أن أعمالنا كلها ضعها جانبا وأقبل عليه على أنك عبد والرب، على أنك أنت المحتاج هو الذي يلبي الحاجات، على أنك أنت الضعيف وهو القوي سبحانه، أنت الفقير وهو الغني سبحانه وتعالى، أقبل عليه بمعرفتك لذاته وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. إذا سألتم الله فاسألوه في الفردوس الأعلى. ثم بين عليه أفضل الصلاة وأتم الصيام نمطا من الناس ارتفعت همومهم، فكان لهم صلة بالله، صلة متميزة. كل عباد الله الذين آمنوا بالله لهم صلة بالله، لكن هؤلاء لصلتهم طعم خاصة. وليس عجبا أن يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم. أنا ما أستطيع أن أقول إنهم كانوا مثلا يصومون لذلك تحققت لهم هذه المنزلة، لأنه كثير كل الصحابة كانوا يصومون وكانوا يصلوا وكانوا يسجدوا، لكن ليس كل الصحابة لهم هذه المنزلة مع علو منازل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذا لماذا أخبرنا عليه أفضل الصلاة وأتم الدين؟ لعله من أجل أن نتسبب بصفعنا. أعظم باب تدخل منه على الله جل جلاله باب العبودية والذل والافتخار. لا تدخل عليه بأنك صليت أو صمت أو زكيت أو أنفقت. أدخل على الله من حيث إنك عبده وهو ربك سبحانه وتعالى. يقول إن لله رجالا لو أقسموا على الله لأبرهم في قسمهم. يعني ماذا يقول أحدهم؟ عندنا نماذج من الصحابة مجموعة طيبة، يقول أقسمت عليك يا رب إلا فعلت. فينبي الله عز وجل، بمعنى أنه يجيبه الله تبارك وتعالى ولا يحنيفه، لأنه أقسم على الله، أقسمته، أقسم بالله على الله أن يجيبه الله تبارك وتعالى. ولعل البراء بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه كان واحدا من أولئك، حيث تعثرت المعركة، تأخرت الولادة، وكانت الولادة بأيدي الصحابة. لماذا؟ الذين بحثوا في تاريخ الصحابة حينما انطلقوا يحملون دعوة الله عز وجل، قال كان الصحابة يحملون بشاراته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لهم بالفتوح. فالفتوح كانت في أيديهم، لكن كانوا ما يحتاجون إلى أكثر من أن يأخذوا بالأسباب. فهم رضي الله عنهم من حيث ما أُلزموا به قاموا به وسألوا الله عز وجل الفتح. قالوا يا براء أقسم على ربك، هم يعرفونه، يا براء أقسم على ربك. قال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم واستشهدتني. تحول في معركة ووجد شهيدا كما طلب. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا رجعنا يا مولانا عن ذكرك ولا عطاك من الغافلين. جعلنا اللهم أينما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. أخير اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا وحضر معنا ولمغاض عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.